فضل من الله وكفى وبين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين

حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم Thank you. Never. Yeah. Oh, من يدفع شفاعة حسنة